ثم أعقب ذلك بذكر جملة من الآثار عن الصحابة وعن غيرهم أيضا دالة على ما وصل إليهم من عظمة هذا الكون والمسافات والأبعاد، كما هو واضح في الروايات التي أوردوها. والحقيقة أن هذا الباب الذي بين أيدينا والذي أحسن الإمام رحمه الله تعالى في ختم كتاب التوحيد به، أن هذا الباب وما جاء فيه والآية الواردة في ذلك هي مفتاح معرفة العبد بالله سبحانه وتعالى وهو يعيش في هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل غيب، نحن لا نعرف من هذه الدنيا التي خلقها إلا القليل، فعرفنا ربنا سبحانه وتعالى بنفسه من باب التقريب حتى نؤمن وحتى نتدبر لنعرف قدرنا وعظمة الله سبحانه وتعالى. ويعجب الإنسان والله أشد العجب من حضارة اليوم الملحدة الكافرة، هي بعلومها وبتقدمها العلمي في جميع المجالات تكتشف جهلها، تكتشف عظمة الخلق في عالم الفلك، بحور من العلم التي لا يزال يجهلها الإنسان، ولا تزال حدود معلوماته بتقنياته الدقيقة محدودة فيما عرفوه من هذه المجرات التي يقف العقل أمامها ضعيفا هزيلا لا يستطيع أن يتابع. ثم أيضا إذا انتقلنا إلى الأرض القريبة التي نعيشها، هذه الأرض بخلقها وتكوينها وجبالها وبحارها، من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ من الذي يدبرها؟ ثم انتقلنا إلى العالم الأصغر الذي هو الإنسان، وكل واحد من الناس هو صورة مصغرة لعظمة هذا الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الإنسان بخلقه فيه من الإعجاز العجب العجب. والإنسان والله يا أيها الإخوة يقف مشدوها أمام جهل هذا الإنسان وضلاله وعتوه وجبروته وكفره، وهو يتابع بدقة صنع الله عز وجل. يا أيها الإخوة، كل واحد منا وكل واحد من البشر على هذه الأرض هو نفسه مملكة، من الذي يدير هذه المملكة؟ مملكة في كل جزئية منها الإعجاز، من الذي يدبرها؟ من الذي يديرها؟ من الذي يحركها؟ ألا يتفكر الإنسان ما الذي يديره؟ هل أنت أيها الإنسان عندك سلك مربوط بشبكة معينة تدير لك الدورة الدموية والخلايا والمخ والأعصاب والهضم وإلى آخره؟ هين يعني خلاصة ما يفعله البشر اليوم أنه يرسل طائرة بلا طيار أو صاروخ بلا كذا، لكن يتابعه مع أجهزة جديدة يتابعها، ولو اختلت هذه المتابعة لحظات دمر هذا الجهاز وانتهى. طيب هذه المملكة من الذي يدبرها؟ من الذي خلقها وأوجدها ثم ها هو يدبرها إلى أجل مسمى؟ عجيب هذا الإنسان في حضارة العصر اليوم، بمقدار ما عندهم من تقدم تقني يزداد كفرهم وعتوهم وحربهم على دين الله عز وجل وعلى أتباع رسله عليهم الصلاة والسلام. هذا الباب ينقلنا، والحقيقة اسمحوا لنا سنعلق لكن لا نستطيع أن نعبر، إنما هو نوع من التكريم على ضوء ما جاء في هذه النصوص، لعل قلبي وقلوبكم وقلوب السامعين أن تتعظ أو تستيقظ فتقبل على الله سبحانه وتعالى مالك الملك الذي يدبر كل شيء. انظر إلى الأدلة الواردة والتي أوردها. أولا الآية: وما قدروا الله حق قدره ما عظموه حق تعظيمه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هل تصور الإنسان هذا الأمر؟ هذا خبر قاطع صادق أن الله يمسك الأرض بيده، وجاء هذا في الحديث الصحيح كما أورد في صحيح مسلم، ويقبض السماوات، يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله أو في رواية بيده الأخرى. السماوات بمجراتها، علم الفلك يقول فيه ملايين المجرات، كل مجرة فيها ملايين النجوم، النجم الواحد أكبر من الأرض أحيانا ملايين المرات. يقبضها رب العالمين؟ نعم، لأنه العظيم مالك الملك، هو الذي خلق هذا الكون وأوجده من عدم. الأرض يقبضها سبحانه وتعالى؟ أين الإنسان المستكبر الطاغي المعرض عن ربه سبحانه وتعالى؟ من أنت أيها الإنسان حتى تستكبر على ربك سبحانه وتعالى؟ ولهذا في هذه الآية، يعني أي إنسان يتكلم في أحكام الله، في شرع الله، في دين الله، في عظمة الله، في جبروته، في ملكه، في إحيائه، في إماتته، في أخذه الظالمين أخذ عزيز مقتدر، يستحضر معه هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن هنا أورد المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب حديث: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة بيمينه والأرض بشماله، هكذا في رواية مسلم، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقد جاء في صياغة تلك الرواية: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكلمون؟ لاحظوا رواية ابن عمر: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكلمون، أين المتكبرون؟ جاء في رواية:

بحيث تصل بصاحبها إلى أن يحرف النص. ماذا قالوا؟ قالوا ضحك النبي، وفسروا ضحكه استنكارا لقوله، وأن هذا تجسيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يأبى التجسيم. بينما في هذا الحديث في الصحيحين فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري. الصحابي يقول تصديقا لقول الحبر، يعني الصحابة فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقوله. ثم يأتي هذا المتأول في القرن الرابع أو الخامس الهجري، لأنه أشرب بدعة من البدع في باب صفات الله عز وجل، ويحرف مثل هذا الحديث ويعكسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك. احمد الله عز وجل على السنة وعلى تعظيم ما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى والأخذ به، وإلا فالبدعة إذا استحكمت على صاحبها أدت به إلى مقالات خطيرة والعياذ بالله تعالى. هذا نوع من رد السنة وتحريف لها. أيضا من مسائل هذا الباب يوم القيامة، وأن الله يقبض السماوات ويقبض الأرض، ورواية بشماله هذه تكلم عنها بعض المحدثين، ونحن نقول في خلاصة هذه المسألة: إن كانت الرواية من الناحية الحديثية البحتة فيها نوع من الشذوذ، ففي هذه الحالة نضعفها ونقول يأخذها بيده الأخرى. وهؤلاء قالوا يؤيد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: وكلتا يديه يمين. أما إذا كانت الرواية ثابتة فنحن نثبتها ولا تعارض حديث وكلتا يديه يمين، لأن المعنى يكون يأخذها بشماله، ثم نقول وشماله سبحانه وتعالى ليست كشمال المخلوق فيها نقص، بل نقول كلتا يديه يمين، فيكون حديث كلتا يديه يمين مخرج لما قد يفهم من قوله بشماله من معنى فيه شيء من التنقيص ينزه الله عز وجل عنه. طيب، هنا جاءت بعض الآثار نأخذها باختصار. رواية ابن عباس وهي صحيحة عنه: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا إسناد حسن ثابت، رواه ابن جرير. السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن هي كالخردلة، الخردلة هي الهباء، في يد أحدنا. فهذا يدل على عظمة البارئ سبحانه وتعالى. ثم أورد الروايات الأخرى، ومنها الرواية الأخرى: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس. رواية أخرى: ما العرش في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذه كلها تفيدنا في أن العرش هو أعظم المخلوقات، وأن الكرسي دون العرش في الخلق. فما الكرسي أمام العرش إلا كحلقة ملقاة في فلة، والسماوات بعظمتها ومجراتها بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم في فلات، فإذا تأمل الإنسان وجد. الآن فيما نعلمه نحن البشر من عظمة السماوات ومجراتها أمر هائل، ومع ذلك هذه السماوات بالنسبة للكرسي صغيرة جدا. الكرسي بالنسبة للعرش أيضا، والكرسي عظيم أيضا صغير جدا. العرش وكل المخلوقات تحت عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا يدل المؤمن المتيقظ المستبصر، يدله على عظمة ربه سبحانه وتعالى. وهذه المسألة إذا استقرت في القلب فإنها تقود صاحبها إلى أن يعظم الله وحده لا شريك له، وأن لا يلتفت إلى المخلوقين مهما كانت قوتهم. ومن هنا كما قلنا في مقدمة الحديث عن هذا الباب في عالم اليوم، قلنا هذه الدنيا أصلا فترة قصيرة ماضية، زمن محدود في علم التاريخ وعلم الأكوان وغيره، ما هو إلا زمن محدود. إذن أين أنت أيها الإنسان وأنت إنما جزء من هذا الزمن المحدود؟ إذن ليس لك من خيار إلا أن تعرف ربك وأن تعظمه وأن تعبده وحده لا شريك له. فأحضر القلب حبا لله، تعظيما لله، خوفا من الله، رجاء لله، وإياك أن تتعلق بالمخلوقين. إذا كانت هذه معلومات عن عظمة بعض مخلوقاته، والله أعظم من ذلك وأكبر. ثم ختم هذا الباب في مسألة المسافات. هذه المسافات 500 عام عن ابن مسعود رضي الله عنه، بين السماء الدنيا والتي تلي 500 عام، وبين كل سماء 500، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش إلى آخره. وهذا له طرق قوي بعضها بعضا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الرواية الثانية حديث العباس، كم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكف كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابع والعرش بحر إلى آخره. فهذه كلها فيها إشارات إلى المسافات، وجاءت في هذه الروايات 500 سنة. العلماء والشراح تكلموا في مسألة ما هي هذه 500. أولا في السرعة، بسرعة ماذا؟ ثم تكلموا أيضا في زمن زمنها، لأن مقياس الزمن أيضا يختلف ويتفاوت. نحن ينبغي لنا أن نحمل مثل هذه الأحاديث بجملتها على الظاهر، على الظاهر، وهي أنها 500 سنة في زماننا. لكن ما هي السرعة، ما هي الآلة إلى آخره، هذا غيب علمه عند الله عز وجل. المقاييس التي يذكرها المعاصرون ينبغي ألا تخدعنا. لماذا؟ لأن هناك فرق بين المسافة وبين الحركة. فمثلا في علم الفلك الحديث يقول لك مثلا الآن فيه نجوم تبعد عنا ملايين السنين الضوئية، ملايين السنين الضوئية وبسرعة شديدة. وتعرفون قضية سرعة الضوء، فإذا كان في أملاك يبعد عنا كذا وكذا من الملايين السنين الضوئية، إذن إذا ما قستها في 500 و1000 و2020 لا تساوي شيء. فمن نظر هذه النظرة فلربما ضعف في نفسه النظر إلى مثل هذه الأحاديث الواردة، لكن إذا نظر نظرة أخرى وهي أن الملك ينزل من عند الله عز وجل في لحظات، ينزل إلى أين؟ من عند الله إلى الأرض بالوحي في لحظات. إذن الزمن والمسافة ليست بشيء. وفي مخلوقات الله عز وجل التي وقعت ما يدل على شيء من ذلك. في قصة سليمان وعرش بلقيس قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عرش مملكة في اليمن، وسليمان في الشام، وهذا الذي عنده علم من الكتاب ينقله إليه قبل أن يرتد إليه طرفه، وهو خلق من خلق الله، أعطاه الله عز وجل هذه القدرة. إذا نؤمن ونصدق. إذا ما الواجب؟ أن نعظم الله، أن نسلم له، أن نثبت هذه الأسماء والصفات، وأن نقرر كما جاء في هذا الباب في مسألة السماوات وغيرها علو الله عز وجل على خلقه. علموا أولادكم، علموا صبيانكم، علموا نساءكم، علموا المسلمين علو الله عز وجل. فالسلف كانوا يفعلون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الأمة أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فتعظيم الله عز وجل أساس. فعظموا الله، اغرسوا في قلوبكم وقلوب أحبابكم ومن حولكم تعظيم الله سبحانه وتعالى، وإياكم أن تعظموا مخلوقا مهما بلغت قوته. والله إن قوى الأرض اليوم التي تتآمر على المسلمين وعلى الإسلام وعلى دينهم ما هم إلا مفاليس حقيرين، لكن لله حكمة فيما يجري من صراع بين الحق والباطل. فإذا توكلت على الله فقد توكلت على عظيم، وإذا استجرت بالله فقد استجرت بالعلي الكبير، وإذا توكلت على الله فالله كافيك وهو حسبك. فعظم الله واعبد الله وتعلق بالله، وإياك أن يكون في قلبك تعظيم لمخلوقين فما هم والله إلا عبيد مربوبون. يكفي أن أكبر طاغوت على هذه الأرض دورته الدموية يدبرها رب العالمين، لا هو ولا مستشفياته ولا قواه ولا حضارته ولا تقنيته تستطيع أن تفعل شيئا. نختم هذا الكتاب بهذا الباب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغرس في قلوبنا تعظيمه. اللهم ارزقنا الإيمان بك وتعظيمك حق تعظيمك. اللهم ارزقنا الإيمان بك وتوحيدك. اللهم ارزقنا الإيمان بك والثبات على دينك. اللهم لا تجعل في قلوبنا حظا لأحد غيرك. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ما حكم طلب الشفاعة من الموتى؟ شرك، لا تجوز، لأنه لا يسمع. كيف تقول له اشفع لي؟ بعضهم قال هي شرك أكبر وليس ببعيد. ما معنى حديث لا شؤم إلا في ثلاثة: المرأة والدابة والدار؟ هذا للعلماء فيه قولان، أحدهم النفي أي لا يوجد شؤم حتى في هذه الثلاثة، يقول لا يوجد شؤم أبدا، ولو وجد لكان في هذه الثلاثة وليس بموجود. هذا القول الأول. القول الثاني هو أن الشؤم ممنوع، لكن هذه الثلاثة قد لا يرتاح إليها الإنسان نظرا لعظم خلطته فيها، فإذا لم يسترح فيها يغيرها أو يبدلها. فكأنه يقول إنه المرأة قد لا ينسجم الإنسان وغيره، فالباب واسع، الدابة، البيت، والأول أقرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.